لا الرحمن الرحيم مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم الدرس 43 من شرح 40 نووية لفضيلة الشيخ محمد بن سيدي يحيى. باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن ورق ليلتين وإحنا مع الحديث 15 من أحاديث 40 النووية، ورقم الدرس الليلة 45، معناها 43، 43 إن شاء الله. نبدأ على بركة الله وما زلنا نواصل مع هذا الحديث 15 من سلسلة أحاديث 40 النووية. وراوي الحديث هو أبو هريرة، وللتذكير به عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا وقيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. حديث متفق عليه، والحديث بدي بالإيمان بالله تذكيرا وتهيجا وتحريضا، وكأن الحديث يقول إذا كنت تؤمنون بالله واليوم الآخر لابد أن تفعلوا هذه الخصال الثلاث، وعلامة إيمانكم فعل هذه الخصال الثلاث، ونيت عظماكم ومنين دور يظهر منكم تفريط وتقصير، لأن النداء بالإيمان تهيج لأهل الإيمان، معناها تحريك لإيمانه وحض على الزيادة في الإيمان والعمل بمقتضيات الإيمان، لأن الإيمان معناه اتفاقية وعقد وعهد مع رب العالمين بموجبه تفعل أشياء وتترك أشياء. بل إن القرآن يستعمل عبارات غريبة، مرة ينادي بالإيمان من فم الشكك في الإيمان بعد النداء بالإيمان، ما معنى هذا الكلام؟ يقول نفايا من القرآن يا أيها الذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا لا حن عيطن بالإيمان، ينادينا بالإيمان جل وعلا، مر الصفن بالإيمان إن شاء الله، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول فإن تنازعتم في الشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون، أي نادانا بالإيمان ثم قال إن كنتم تؤمنون، فكيف يشعر كلمة إن كنتم بعد الحكم والقطع بأننا مؤمن؟ لك أخذ منه العلماء وأمثاله أن الإنسان قد يكون مؤمنا في حال ومتجردا من الإيمان في حال آخر. عندك الإيمان أول النهار وآخر النهار منك مؤمن، أنت مؤمن في صلاتك ولكن غير مؤمن في زكاتك، أنت مؤمن في الزكاة غير مؤمن في الصيام، أنت مؤمن في أركان الخمس الإسلام الخمس لكنك مانك مؤمن في الأخلاق والسلوك والمعاملات. والإيمان كل لا يتجزأ، ولذلك يقول من كان يؤمن بالله يعدل كذا، اللي منكم مؤمن حق يعدل كذا. أيوان يقول لنا في الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، هذا يدل على أن قد يكون الإنسان مؤمنا ولكن غير تقي، ولذلك قال أن وسائن إن آمركم بالصيام إياك تعود متقين، فمعناه أنه قد يوجد موجد مؤمن يغير هنتات، مثال في قدر من المشي على الغرض وباش يتقيد بحدود الله وأحكامه يعود عاد من أهل الإيمان والتقوى، ومرة يعود عنده إيمان غير متجرد من ياسر من صفات المتقين. ما أدري هل فهمتم هذا المعنى؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وفيه ملاحظة غريبة أن الرسول لما أطلب كثر الكلام ولا عاد تكثر الكلام، لأنه أوتي جوامع الكلم والكلمة الواحدة يطوي فيها المعاني طيا، ولكنه في هذا الحديث فصل وشرح وأطنب وكثر. هو كان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا وليصمت وليكرم جاره وليكرم ضيفه، ويقلل الكلام كافي منه الكلمة لولا من كان يؤمن، ويكتفي بالعطف بين المذكورات. لكن لما قال من كان يؤمن بالله ولم فليفعل، ومن كان يؤمن بالله فليفعل، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل، دل على أن كل واحدة من النمروات لا بد من الحظ عليها وحده، لعل يقل شأنها لدخولها في المتعاطفات فقط، فأفرد كل واحدة من الثلاث بالتحضيض والتذكير بالإيمان. ما أدري هل فهمتم هذه الملاحظة؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فوتنا ليلتين وحنا متباركين معه فليقل خيرا أو ليصمت، لا في الكلام وحده. لكن إذا نعطوا ليلة أخرى للجاري ونعطوا ليلة للضيف وتستحق، لأن كل واحدة منهم نيمر وحدها بكارثة وحدها، ولا الله يدخل معها شيء، لا هي يقبل منا لك مجال أطول، وربما بعض الناس يمل ويسأل. فلذلك لهي نحاول الليلة نوجز معاكم في الضيافة وفي الجاري، مع أن بسلامة خص كل واحد من الثلاث بالتذكير بالإيمان تهييجا وتحضيرا. هذا طش منهم العربية، وإحنا واحدين مننا نكلم منهم بالعربية يدخل عنهم والما خير الله صريكيك الحسانية، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. ليال مولانا يتر الله يذكر نعمه، خالق الصورة مصبوبة فيها نعم مولانا، وذكر مولانا فيها البيان يا غير ما ذكر فيها الكلام، ولا ذكر فيها البلاغة والفصاحة. قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ويتر الله يذكر نعمته عليه، قال علمه البيان ولا قال علمه الكلام؟ لأن الكلام فيه شيء عجمي وفيه شيء غامض وفيه شيء عميق وفيه شيء صعب وفيه وفيه، ولين قال علمه البيان معناها أن النعمة تكمل إذا كان الكلام بينا وواضحا، وإلا كان كلاما يسمعه من يسمعه ويفهمه من يفهمه، وضيع الناس علمه البيان. البيان حتى جاءوا العلماء وعدلوه علم وحده، ينقال له علم البيان، علم البيان. طيب نحن ندخل في تفاصيل كانت عود أوضح. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، تعالوا للجار الجار، وتعالوا للضيف. قالوا العلماء كافي من الوصية على الجيران جارك، إن الله جل وعلا انت لا يذكر نفسه جل وعلا في العبادة والتوحيد وبر الوالدين وحقوق القرباء دار معاهم الجار. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. لا قال كفر علي جبريل من الوصية على الجار، إنين أتقع ما أعتقد أنه دور يقول أنه قاع إنين يموت، لقال دور يتقسم طرينيشتو على الجار، لأنهم حقهم ما هو إلا الإحسان، حقهم حتى في مالك الذي تملكه. بارك الله. قال حتى ظننت أنه سيورثه، أنه دور يعقب يجيب لي حكم ظاهر حياتي، وهو مثال قال، قال حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعل له نصيب من التركة، أنه صار كالأولاد وكالآباء له حق معلوم من المال. وهذا كافي من معصوم صلى الله عليه وسلم. وعبر ملي عنها جبريل أن هذا الملك قل المولان يجيه لا يتكلم عنه، هذا هو له هو يحضه على الجار، عنا قول لمتك أن الجاران بالهم لهم، عنا قول لهم الجار متين أخباره، يعني قال اتلفا من كلامه النهر لا يعقب يوجه بقاع قضيته ليتعود في التركة، وعقب بعد ما عدلته. لكن بعد ما دون التركة من الحقوق واللوازم مديور الجار. قال العلماء الجار انه عنده عدة انواع، خارج جار معاك في الدار زوجتك والناس اللي معاك ساكنة في البيت والبيت اللي في زرك بيتك في دارك، هذا هو قربهم لك من ناحية المكان. خارج الجار اللي داره عند زر داركم، خارج الجار اللي يبعد منك، ويتم الجار في الجار في الجار، إلين قال العلماء أن 40 دار في الجهات الأربعة. احسب 40 دار قبلتك، واحسب 40 دار ساحلك، واحسب 40 دار تلك، واحسب 40 دار شرقك، وقد اللي يبلغهم ذيك 40 على جميع الاتجاهات عرف أنهم جيرانك. وهذا معناه أنه شنه بلدية، بلدية العاد، بلدية قرية فيها عمدة وفيها مستشارين وعالم، هذا في تخطيط وزارة الداخلية عمدة قرية كاملة الأساس، 40 دار على الزر و40 دار على الزر. وهذا معناها، هذا قبوه العلماء مناش فهموه من قولة القرآن عن المنافقين، أنه قال مولانا للنبي صلى الله عليه وسلم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. معناها إنما يهلاو المنافقين دور نقول لك أنك صوعهم من الدشرة، لا يجاورونك في الدشرة كاملة اللي هي المدينة. وهذا نقبل منه انقدر المدينة ويم حدودها في ذاك الزمن انه تقريبا تقدر باربعين في اتجاهات الاربع. بارك الله. وان مولانا اطرق عليها بنص القرآن لا يجاورونك فاجعلهم من جملة من يدخلون في الجيران. اما ما دون ذلك في القرب فلا اشكال فيه عند اهل الحق. ماذا قال ربنا سبحانه؟ قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بدأ بنفسه سبحانه، الحد يعبد ولا يجعل معه شريكا. مولانا كل شيء قد يقبله العبد وقد يسامحه فيه يكون شيء يتعلق بذاته العلي، حتى انك لين تغلط في صفة من صفاته تعود مانك عالم بانه قادر، والله مانك عالم بانه علم محيط، والله مانك عالم بانه غني، حتى هذه قد يسامحك فيه اللي يعتبك الشيء. يا غارين تشرك معه شيئا لا مسامحة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إلى غلط الصفة من صفاته، والله عظم من عظمته، والله صفة من صفات كماله، هذا قد تدخل في العذر بالجهل. لكن عندما تغلط في أن تتخذ معه إلها أو شريكا أو ندا أو مثيلا أو نظيرا، الباب مغلق والرحمة محروم منها، ولا يقدر يشفع فيك نبي ولا ملك ولا رسول ولا يرجع. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. والسائل يقول لكم أنه يجد يغفر لك وأنت مولانا معرفتك به خاص هشي بالحديث الصحيح حديث البخاري وغيره، خالق وراجل كان مذنب مجرم ولكنه مسيكين مسلم مولانا، يا غير العقيدة ما قراها حتى، ومولانا ما يعرف معرفة لباس به، ومن شدة عقليته الخاربة اخلع من مولانا، خاف من مولانا، وهو مجرم عمولة معاصي كثيرة. برضو وصى أولاده قال لهم قلت لكم أني نموت، حوزوا علي قال لهم وشطروني ويبسوا لحمي وحاروا إلى نهار مطروس، وإذا نذروا دقيق ذات وجميع الزرزرولة خرصوا الأرياح يتعود متردة زرزرولي على جميع الشهاب، يا كان يتفرق دقيقي كان يعود مولانا ما يقدر علي بي لنين يقدر علي ويل. قال لهم فرقوني فإن ربي إن قدر علي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالم. سمعوا أولاده ذي الوصية وحنوه ما تعذلون لو دقوا حتى وذرذروه في الجهات. فنادى رب العالمين على الأرياح أنها تجمع جميع الفيام الدقيق. ورب العالمين مرة ينادي على المخلوق يبقى يصنت النداء ويتم التزم بوامره إلى نهاية الدنيا. قالوا اللي بحر ذاك يعني يقرق فيها رقال اللام حد مازال حي تم عاتن عليه يعصر فمي فركس وني تمرق الروح يلوذ الحالة يزرق عنه. قالوا لماذا يتم البحر دائما يزرق الميت؟ قالوا به اللي مولانا آمر البحر بوخه فرعون، فلما أدركه الغرق قال آمنت. من فم قالوا بنو إسرائيل أم فرعون ما يقدر يموت في صحة النفس، نادى الله تعالى على البحر أنه يقذفونهم. ومن ذلك الوقت ونداء الله باق في أذن كل بحر إلى قيام الساعة، ما يمرق المخلوق روحه ما قذف عنه على الهيف. ولذلك القرآن نادى مولانا على النار انها تتكايس مع فرعون، عادي جيدها بجيود لعل تطفق النيران الأخرى، لأن نداء الجبار يحتفظ به الكون، من يسمع الكون يخضع له باستمرار. قالها أنا وكوني بردا وسلاما، وقيدها قالها على إبراهيم، فلو أنه ما قيدها لتعطلت حرارة النار إلى قيام الساعة، ما تلات تقضي نار قاع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال لبحر أنه يقذف عنه فرعون اسرق لهم شفته قدام. يقول مولانا اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، نعتر الناس قدرتي الكاملة وتصرفي في الكون. يأمر البحر بأن يطيع موسى اضرب بعصاك فانفلق، ويأمره بأن يقذف عنه جفة فرعون فيقذفه، أوامر متتابعة والكون يستجيب لأمر الخالق سبحانه وتعالى. نادى مولانا على الرياح أنها ترد ذاك الدقيق كان تجمع، فاجتمع الدقيق ذاك المخلوق ورده الله على أصل خلقه وناداه وأوقفه بين يديه وقال له يا عبدي ما حملك على ما فعلت؟ أنت تقول لأهلك وتقول لقومك أنهم إذا رذلوك وعذلوك شي من دقيق همك تهرب علي معدل إنه يسلك. أنا على كل شيء قدير. قالوا يا ربي والله ما بي يكون الخوف منك وكثرة ذنوبي وعدت نهرب من دوري كان نسلك من عقابك من عدل هاي السياسة الجاي. قالوا رب العالمين اذهب فقد غفرت لك. لا إله إلا الله. اذهب فقد غفرت لك. هو جار ملام عدل إنه يقد لا عادش من الدقيق ما ترى يرتد. قالوا الرجل ضعفت عقيدته في صفة من صفات الكمال والجلال فعذره رب العزة والكمال في الشرك به لا وفي التقصير في صفاته إذا كان من شدة الجهل وعدم وجود الحجة المقنعة يعذر يعذر بارك الله يعذر. سمعتم هذا؟ طيب الجاي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى لا تشركوا به شيئا ثم وصى على الوالدين وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. تم العلماء يطبقوا إحسانا إن عادل واحد منهم مات لا يشترك مع أمه تم يفهم من إحسانا ويلودوا المعنى إحسانا يعني إجابتهم تقطعت لتطبيق إحسانا. عادل واحد ما يشترك مع أمه لأبوه يقولون له ما لك يفهم معه يقول ما خاف أن يشتهي والدي لقمة فتسبق يدي يده لعل أبويا جلاه يلقم من بليده نلقم أنا لقمت سابق الحقها نعود حقيت لأن مولانا قال إحسانا وخلاها عابرة للقارات. إحسانا ما هو قال تم يطبقوا إحسانا يعاد واحد ما تلاقي يمشي قدام أبوه تم يطبقوا إحسانا يعاد ما تلاقي يتناور معه تم يطبقوا إحسانا يعاد الواحد ما تلاقي يدير بس يعرف أنه يلبس شيء غريب لأن المليك قال إحسانا وكلام مولانا الكلمات الله التامات اللي ترى يوصفها مثل مقال التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر كلام المليك ما يجد يتعقب فاجر ولا بار بار تمنعه المخافة من الله والفاجر يقهر بسطوة الملك ما يجد يحرق. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وصى على القرباء واليتامى المخلوق اللي يزقن يخرص ذو أبوه مات ما عنده حد يبكيل ولا عند حد ما عنده حد يحتمل تجي شريعة مولانا وتحافظ على المخلوق انه ما يجد يليع ولا يجد يعذب. هذه هي حقوق الانسان لانها جاية من الرحمن الرحيم وجاية من خالق الانسان ولا خالق رحمة اكمل من رحمة من خلقه ولا نعمة اعظم من وصية جاية من من خلقه لان مولانا هو اللي خلقك ويعلم لمونك ويعلم اللي هين به الكار ولذلك ومن يهين الله بما له من مكرم. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجاري ترى يوصي على الجيران محل الشاهد الجاري ذي القربى جار وصى على الجار اللي قريب مفسر بالجاري ذي القربى نعود قريب منك ومن تفسيرته والجاري من القريب نسبا والجاري القريب مكانا خارج القرابة من باحية السكن وخارج القرابة من جهة النسب هذو كاملين كلهم داخل فيه فليالك ابنوا عليها العلماء قالوا الجار ثلاثة انواع جار له ثلاثة حقوق عنده ثلاثة قرع وجار عنده لا قرعتين وجار عنده لا قرعة واحدة تبارك الله. الجار اللي عنده ثلاثة حد قريبك وداره في زرك ومسلم مولا قريب لك في الإسلام وقريب لك في النسب وقريب لك في المنزل هذا اللي تتقسم أعطيه ثلاثة قرع خارج اللي قرعته قرعاته اللي ثنتين عنده الإسلام وساكن في زرك هذا عنده قرعتين حق الإسلامي وحق الجاري خارج اللي عنده الحق واحد جارك يا غير كافر إن قال له هو كافر يا غير ما دام جاري ما يلحق وما نكب منه شور وكلبي ما ينبه وإلهتي ما تلحق بي وصية مولانا اللي غمزت للشريعة عنه هو كافر لا يسجد للرحمن وطف بوجه لا يسجد لربي اطف مخلوق يثنى لكل شيء الا رب العالمين اطف مخلوق يعترف بكل شيء في ثقافته الا من خلقه اطف ولذلك قال مولانا شر الدواب، قال ان الكفار دواب والهم اللي ما ممكن دواب، شر الدواب عند الله، وصفهم بينهم دواب وصفهم بينهم ارخص دواب. مل خلوق نعوذ بالله خاوي من الايمان لا خير فيه، لكن ما دام جارك تكيس طرخب علماء رواية. شفتوا الحقوق مالهم؟ عرفنا انهم واحد عنده ثلاثة، واحد عنده اثنين، واحد عنده واحد. اللي عنده ثلاثة القريب المسلم قريب منك في النسب وقريب منك في المسكن ومسلم. هذا اللي عنده الله حقين عنده الإسلام وقريب منك في السكن. هذا اللي عنده الله واحد كافر ولكنه جار لك، أعطيه حق الجار وكفره على نفسه. شوفوا النوع من حماية الإسلام لحقوق الناس، ما دام جار كيس معاه. وسبحان الله سبحان الله، الناس كانت من شدة تطبيقها الإسلام الكافر اللي يشوف أخلاق المسلم يدخل في الإسلام، ما قال له اتق الله، لكن كافر فعل. يقال إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه أنه في زمن خلافته أنه وقع خصام بينه هو ويهودي في درع، معناها لبسة عسكرية، لبسة صنادرة، وعلي بن أبي طالب عنده لبسة عسكرية، هو أمير هو رئيس الدولة وعنده لبسة كان لامها، ولا تم مرت عليه ولا عرف الباب اللي دخلت تم هارم قوطر، هو رئيس الدولة ومعلم قوطر في الدشرة يعرف شطاري. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. المخلوق اللي يخاه من مولانا تخاه منه الناس وتهابوا، ونين يعدل بين الناس يعود ما ترى خايف من الناس لأن الناس يخاه منها. شفت وارك لمشوشة لمشوشة يفطرون برواية، يعني انت تعطيهم شي يقضوه لا يهربوا، يا غير ان يلقفوا عليك شي يهربوا لانهم حاسين بان السرقة مولاها يلا يهرب. انصات يا عباد الله، ينعتنا مولانا ان حتى المشوشة يفرقوا بين الحلال والحرام، انشلهم يوكلهم الطابق ويتم الواحد يمدق في سره، وعندما يلقى في شبار عطار ويلقفوا وهو يشعر بالذنب يهرب حتى المشوشة. ولذلك الإنسان اللي يسرق وعلى جاي داق وشه من الحديد هذا أعقل منه وأكثر منه وأخلاق المشوشة. قولوا يا أخي حتى المشوشة أكثر منك ثقافة وأخلاق. المشة تشعر بأن صاحب المعصية يلا يدرق وجهه على الناس يلا يهرب يلا يستتر بستر الله، أما تعصي وتقبض وتتعدى وتنصب وتظلم وجهه وكأنك بريء، انت ما عندك حياة. ولذلك الحديث يا لم تستحي فاصنع ما شئت. تو معايا علي بن ابي طالب مقاطع في الشارع يتم هنا، هو يهودي يهودي معطيله العهد عهد مع المسلمين انه ما ينعتد عليه، يتم يخلص مبلغ معطي عليه الجزية ومعطيله العهد. يتم هنا هو اليهودي ما يتواخر وهو فيد اللبس اللي متفقد علي بن ابي طالب وعرفها بالمارة يعني. قالوا ايه وهي لا اي لبس اخباره منه؟ قالوا لبستي. هو عارف انه رئيس الدولة، حضرك يعرف رئيس الدولة عندكم من يقدر يقول له هذا لي لا يقول هلو دوري حير برقع ويطرحوا له ويتور راسه بقى يخاف من البوليس، خاف لا يلطقه مازال يتكلم. لكن هذا يهودي ماشي في المدينة قدام المسلمين ولكن شعر بالاطمئنان بانه لا ظلم اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم ترك من العدالة لنعات الناس تشعر منه لا ظلم، لا ظلم، ملأ الأرض قسطا وعدلا حتى شعر الكفار بأنه لا ظلم، لا تظلم ولن تظلم. قالوا هاي لبس أخبار، قالوا هاي لبستي، قالوا هاي لبستان، قالوا قالوا ما هي لبستان. قيل أن اليهودي قالوا أنا ما هي لبستي أنا. قالوا وش ناس؟ قالوا هاي نشر القاضي اليهودي قيس القاضي وحاسب ان الرئيس ما يجد يقلع منك شيء، ما هو العاد عنده بيجينة ولو كان رئيس الدولة ولو كان خليفة رسول الله ولو كان من السابقين الى الاسلام والعاد كرم الله وجهه يغير ما فيه تهنتي فيه الا العدل. عندك الحق تفضل، ما هو عندك اخر. قال والله وهاي نشر العدالة. علي بن أبي طالب ما يقدم النيابة عن العدالة بهلي، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال والله والقاضي عنكم معين علي ولا بطال ورئيس محكمة وجاي ورئيس الدولة ما تخاصم هو ويهودي أفضل حد في المدينة ما تخاصم مع أرخص حد في المدينة هذا كان نوع غريب وقفت وقاع قدام العدالة محيرة يلا مدة تقبل منهم صورة تلفزها من غرائب الدهر أفضل حد مع أرخص حد على سبة نفسه جاور القاضي اللي جاوه راح لهم كي نقولوا مقعيدات وقعدوا اللي بدأ يتكلم معاهم اللي هو الشاكي اليهودي وعادة في القضاء يلا الشاكي هو اللي يسول هو له لأنه مدعي قال له يا يهودي قال له أنت شنو مشكلة عندك شنو قال له أنا قال له تميت عندي لبسني جاني أمير المؤمن والله علي ولا أبو طالب وقال إنها لبسته وأنا قال له لبستي وكذا كذا كذا تبرم هو على عمر أمير المؤمنين اللي هو علي ولا أبو طالب قال له يا أمير المؤمنين شنو حوشتك هذا من آدم عنده لباس وأنت هو المدعي وعلى المدعي البينة إيش عندك من ذي اللبس لبستك قالوا هاي اللبس لبستي بي اللي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وقط جبرتها كذا وهو ما عنده بال شهود على ان اللبس لبسته لانه عارفها بقدر من العلامات يا غير ما هي كافية ولا عنده حد يشهد له على اللبس يعني الصنات حجتهم كاملة قال القاضي قال الرئيس الدولة امير المؤمنين قال له قيم ما شرين تجيب شهادة على هذا والله بجين انا ما رأيش نقدر احكم لك به وانت يا اليهودي مش بلبستك يعني يجيب عادي بطب ولا بطالب الوالد هذا النوع ان يجبروه الناس المظلومين كافيهم قاع من الحقوق ان تشعر بانك واقف مع من ظلمك شبرا بشبر وذراعا بذراع لو وجده الضعفاء لاكتفوا به عد واحد مطمئن لكل ما وراء ذلك يعني تمر ماشي من عنده تعرف اللي خلي قام اليهودي رافد اللبس وقام علي بن طالب ده هو اليهودي متلقي له في الطريق قالوا هاك اللبس قالوا ما نقدر نقبضها بي اللي ما هي لي انا ما فتعقمت عليها البينة وانا ما يحق لي نقبضها الا ببينتي قالوا حتى انا ما الى يتفقني قالوا مالك قالوا هي اللي لك انت قالوا لا ملياش انتبه قالوا بي اللي هذه المادة اللي يقاد فيها بين اليهود ورئيس الدولة وصاحب رسالتنا هاي المادة لا يظلمون حقهم قاع يخلوه وش قال يدعوا وش ما هو لهم ومادة قاضيها وربط يطبق العدالة بين اكبرها ورئيسها وبين اليهودي هاي المادة قالوا ما تظلم وقالوا واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله هذه المعاملة وحدها هزت كيان هذا اليهودي وحركته من الداخل لهذا التطبيق الامين وهذا العدل وهذا الاحسان وهذا من ادم داخل في الشيران لانه في المدينة فدخل الاسلام وشهر اسلامه تعرف ماذا فعل علي بن ابي طالب بأنه استدعى القاضي عيض وقد يقول بعضكم دوري فكتي لهذا هذا من ادم يلا يفكت فورا وينزرق في طريه في الحدود ولا تباتر باتر يسمع العمارة وراها ان عيط له قال له جزاك الله خير جزاك الله خيرا قال له على عدرك وقد اعجبني عملك الله قال له ولا شجرت لك شي في دين مولاه ولا عملك عدلت ما هو نقطة واحدة قال له شجرت عليك في دينك قال له شنو قال له زين عندي انك قعدتنا في بليده متناظرين لا فضل لي عليه لان احنا خصوم ويلا يقاد بيناتنا وانك ما كلمتني كلمتني وكلمته كنا خاطبته ما اكتفيت بواحد منا ولم تمنعك هيبتي ولا مكاني من ان تعديل بيننا يا غير شجرت عليك نقطة واحدة انك قلت له يا يهودي وقلت لي يا امير المؤمنين اقبل ما تقول لي يا امير المؤمنين قول لي يا علي بن ابي طالب لانني في باب القضاء والعدل ولست في باب امير المؤمنين انا خصم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لو سلمت من هذه الكلمة هي وحدها شجرت عليك بعدلك في القضاء اقبيل انا نعود متخاصم مع حد ما ينقال يا امير المؤمنين ولا نفخم ولا تنقال لي عبارة زينة لاني فهم ماني قاعد ممثل امير المؤمنين انا قاعد متخاصم انا واحد وقاعد بناتنا في العدالة لا فرق بيني وبين هذا المخلوق تبارك الله لا اله الا الله لا اله الا الله جاري ذي القربى والجاري الجنوب جار بعيد جار قريب جار كذا بأبعاد من ذلك، هذا كله يوصى لي. طبعا معاي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لا يؤمن، والله قاعد تحلم، قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا الصحابة هذا بعد ما تلقى عموما قطعا ذات خرضية. لا يأمن جاره بوايقه، ان والله ما يكمل ايمانه لقاش، وهو خايف منه جاره لعل يظلمه. يعني يتعود الناس اللي يفزرخ ما هي فارشة لعل تقدم لها بركاية، لها ما تحوش من حوشتها، والله زريبة تنخل، والله الحريثة، والله جيرانك تعتد عليهم ولو بسنتيمتر، والله لست مؤمنا ايمانا كاملا ما داموا جيرانك ما هم فارشة لك تعدى لهم مشكلة، ما دمت تتخرصهم من الكوة. كذلك ان ترفع عليهم سمعتك من قد الرياح وتخليهم في الزمد، تفتح عليهم القوة ويتموا ما يقدوا يقضوا عنهم البسات، وتم دائما قوتك مفتوحة من فوقهم، ولا يبكي الشير، والله يتكلموا ما انتقلت لك انت به اللي الكلام يرتفع وانت فاتح فوقهم قوة تراقب. كان عمر وكان يعدلها عبد الله بن عمر وعلي بن ابو طالب، كان يجيب شبن اللحم يقول للخلطة اللي عنده، يقول لهم عنكم هذا شوي اللحم كسروا ما اللحم ما هو لاحق من الكثرة اللي قدوا نقسموها على الجيران، يا غير كسروا ما اللحم اياك نحضروه ما اللحم لعل نؤذي جارنا. يقول لهم قولوا كيف تؤذي نؤذي جارنا، ناش قلنا لهم؟ يقول لهم لعل يشم ورايحته لا يحضروا فيه. ما واحد قاعد يقبل كبش ويربطوا القدامين يشهدهم انه هو لاش من لك باش ويدخل به اللورة ويوكلوا، هذا هو الاخلب ذاته. ينعترهم الاكباش ونعترهم الخرفاء ونعترهم يوديش ونعترهم النحاير ويشممهم رايته وحلالهم يضوقوه. يا عباد الله الامر خطير، يعود جرانك ما عندك قدر تحضرهم، احجب عنهم الرواد، لم عنهم الرواد. كذلك من إداية الجار عود يوم العيد شاشرتهم، ما يبقوهم يلعبوا مع الشاشرة به اللي ما راولهم لبسه زين، وتعود ميمتهم تخرص هو ما عن تباش تشري الباس الزين، تقبل قاع وتقوم شاشرته وتقفل عليهم لأنهم رؤيتهم عورة، وكسحانة من يوخذوا القدام شاريالهم وش من الفقو جاي بثمانين بخسم بها ما عن تباش تشري، وانت أولادك أطور لبس موجودة في الخارج دايرها علي، فتوذي جارك برؤية أبنائك وهم يتنعمون وهم أولادهم يستحون من خروجي، لأن هذا ليس من الإحسان. كذلك يخلق عرس تلدح أنت وتبطش ويبات النحاير ويبات الوتات وعدلهما عرس ما ينعلم به، لأن الراجل الجاي هم طعيف وهم ما عندهم الباش ينحر ويعدل، والتم أنت تبطش على عيني عود وتاتك الزاهر هم يلودوا تقصع قبل يرفدوا فيها مريض ما جبر حد يرفضه، ما هم جابرين مخلوق قد يغيثهم فيلح، وإن استغاثوا لأهل النار وغاثوا بماء كلمه ليشفوا الوجوه، يجبروا كلمة خاسرة ولا تتكروا علينا والوتى ما يهو، يصمتوا للزاهرة وماريهم متخاخين وتاتك وأصواتك عليهم وحسك تاقاقاتك وجماعتك، وهم من أنفسهم كسحاني ما يأخذوا اللمبدية إلا وهم في غاية الكساحية والكذا. الجار وكلمة إحسانا اللي اندارت للوالدين مشات تقصقص، هو ريدوه وانت تشتر من عند الوالدين إحسانا، ولو كلم على إحسانا اندارت اللايحة تحتيك إحسانا، ان ريدوهم واحد إحسانا بالوالدين والجاري للقربة والجاري الجنوبي والصاحب بالجنب وبالسبيل، خلطة كاملة ريدوها واحد. بارك الله، ما ادري هل فهمتم هذا؟ إحسانا جرت طرفها على البقية كاملة، إحسانا إحسانا إحسانا، ولا ولا ولا ولا قد يذهب شيء القدي تحصل عليهم بها حصل عليهم. إذا شفتهم ماشيين مسكين إلا يشروا أرضي ناس، شو كانت شريعة فقد ثبت في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له امرأة تصوم الليل تكاد ما ترقد في الليل بها الصلاة وتصوم النهار تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها سليطة اللسان تؤذي جيرانها. قالوا له يا مناد فيها عيب وهي على أنها لسانها سيء دائما ما أكلف جيرانها تؤذيهم وتقول لي أخذ قول يا غير صوامة قوام. قال لهم هي في النادي يا رسول الله. قالوا له هي صوامة قوامة لكنها سليطة اللسان تؤذي جيرانها. قال لهم هي في النادي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هي في النار أفات. الصحابة من خالعين منه لأنه يطرح الصبع على رقاه يدير عليه الموسم منه في النهار مات لا تنفعه الباقية الصالحة به اللي هو ما يبلغ ما هو عن الله وتعود توف تمت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم لا يؤمنون. مات لا المخلوق أبدا يخرج من دائرة التوفيق. مرة قاعد قدام الصحابة لحين دخلكم شيء في شيء غير من أجل إيضاح الفكرة أكثر. مرة قاعد قدام الصحابة تمني تحدد الواحد تحدد الواحد وهو ما هو متكيس وقال له يا رسول الله أخبرني. جاء واحد آخر قال له أخبرني وحدثني وعاد واحدين يسولوا سول واحد عن ناقة قاضي عليه سول واحد عن مرد أخرى وشي من الخروج وقاعد ما هو مهم. مات مونك غضب حاز على حولي كان عنده كرزاه وشا قاعد لي قال لهم ما تسولوني عن شي مضاق إلى قيام الساعة ما جاوبتكم عليه. يرين قالها تحدد له حد جاوبه تحدد له واحد آخر قال له قول لي أنا أبويا منهم. قال له أنت أبوك راعي لغنم بوغاع ما هو بوغاع يا نتقلوا اسم بو ما هو ذا اللي في كتاب الخلال ولا هو ذا تعرف الناس أنه هو ولد زناقة وأنه بو سارح لغنم في الأرض الفلاني وأن ذا المسوقعي في الدنيا ما هو خال. سول واحد آخر قال له أنا لكن إلى مترين صد عين قالوا أنت في الناري اللاني قال لك أنت ولد الراعي وقال له أخر أنت في الناري. خلع عمر رصه من جلسة وجاء قاعد قدام وبرك على أركبي وقال له يا رسول الله نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أرفق بنا وعاد يسكت الصحابة لذا عاد يصور لا يخلي دينهم مكان لا يعطيها حقائق كانت مستورة عنه يخليهم في ستر الله. قالوا فصار يناشده عمر والغضب ينزل وجهه كل يقعد عنه ياك شدة الغضب وعمر يشير على الصحابة ها لا ترى يتكلم على قريب يخليكم لا تفرقون ويقول ناس ما شهد ولا إله إلا الله وأنك رسول الله وناشدك أترك لك في ستر الله وانتم ما سفتوا لا تسولوه. ويش القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤ ما هو في الموضع يا غارف نهي ثاني لا تذكروا في كتاب الله. الناس اللي ما تهنا يحقب يكشف لها حقائق في الغيب خير لهم ما يعلموا به. قالوا له هي صوامة القوامة لكنها تذي جيرانها هذا هي سليطة اللسان لسانها ماوي وما أكل في الجيران سبب لهم شيء من الإهانة غريب. قالوا هي في النار. فسئل عن امرأة أخرى صوامة وقوامة وكثيرة الصدقة التي قد تجبر تعطيه ولا معروف فيها السوء مع جيرانه. قالوا هي في الجنة ويك في الجنة ويك في النار في النار حتى من الغرابة وسول. قال لهم دخلت امرأة النار في هرة ألا معاملاتها مع هرة مش الهرة المش. قال لهم خالق امرأة ربطت مش يعني ماتت في الرضة ما طرصتها توكل وتشرب ولا أعطتها شيء توكل يعني ماتت في الرضة. قال انه أبى الله إلا أن يعذبها بنار. قال له هي كانت صالحة واقع لها. قال لهم لا بد أن تمسها النار لأنها هذه المخلوقة اللي ظلمتها وربطتها ومتعلق بها حقوقها رزقتها لنبعد هذه ما يتركها الملك تمشي. الجار الجار أمر خطير. الجار يدير قربها والجار يدور والصاحب بالدم وابن السبيل. يقالوا إن أبا حنيفة تصنع أبو حنيفة هذا الإمام أحد الأئمة الأربعة المشهورين بالاجتهاد. قالوا أنه كان له جار وكان يشرب الخمر ويحكى هذا عن غيره من أجلاء السلف شراب الخمر والله طنطن منه نين يبلع حتى ويبات يغني ويرقص. وداوم شايف هذا الإمام الأكبر كان ينقالوا الإمام الأعظم أبي حنيفة، تنقالوا الإمام الأعظم اللي يقول عنه الإمام الذهبي، إن كل إمامة تقدي تنشرح والله تناقش في العلم إلا إمامة أبي حنيفة، أنه لا يحتاج إلى شرح ولا إلى دليل كما لا يحتاج النهار إلى دليل. هو اللي هو أبو حنيفة هذا، جاره هذا يوذيه، هو بحاشيته داره في زردار، ولا يشرب من الخمر يبات يغني ويرقص، واحد قاعد في الإرحاصات عنده الأحوال، عنده الأحوال، وهو لا صابر عليه ويبات يغني. أبو حنيفة يترك كتاب الله أنا اللي قط مرة قالوا قاعد في القرى المسي ممكن نصلي العشاء وكان يتهيى له قيم، وخذ رقاه ما هو بعيد منه اللي هو أبو حنيفة، وخذ حد ما هو بعيد من المسيد وهرو تلاوة الكتاب مولانا تزلزل القلوب. إذا تلا كتاب الله كأنما تصدع له الجبال. وأبو حنيفة الصنت إنه المخلوق الواخذ من حذر المسي، وحسوا يقرأ إذا زلزلت وأخرج الإمام الله الزلزل إلين الحق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا. قالوا المخلوق اندهش عاد له تلعب الظلم على عينيه، وعاد يقول لا حول لا قوة إلا بالله، يا ربي كيف ينجو أحد مع هذا النوع من العدل. وعاد المخلوق يمسد على لحيته وما زال يكرر لا حول ولا قوة إلا بالله، وحايره مستقبله وجرى عد اللمولان، وتم يقعد ويقعد لورك العربي والعصري إن يطلع الفجر ما رجع عليه لقاء ذيك الليلة فوتها، وهو يقعد لورك العربي والعصري وهاي من المخلوق يكرر ذيك ليال، صدعت قلبه ليطجرس النوم ولا رجع عليه ذيك الليل، وصلى الصبح بوضوء العشاء. هذا الإمام اللي هو أبو حنيفة بزره هذا عدو الله ويشرب توبة. وبعض الروايات أنه ما هو كذا، لا عاصي توبة من الفسق أو شراب الخمر ومنسوخ، المهم بعد أنه فاشل خارج مرة أهرو بات قايم في الليل وبات لك يرقص ويصنت العياط والزهير، والإنسان مين يشرب الخمر ما تلفايق عليش الخمر ما يشربها المخلوق، ما يخسر عقله يخسر عقله يقد يزنب أمه منتو يكفر ما أدري فهمش صالح. عاد أرخص من الحيوان خاري واحد يشرب الخمر ونفقد عقله وبال بال زي العقل وبال إنين بال لقى يديه للبو، وعاد يتمضمض ويستنسق ويستنثر ويقصر وجوهام ويتوضى، ونين عاد لوضو ما يقد ينسك به النسخ وفم اللوضو من البو ارفد يديه وقال اللهم اجعلني من التوابين. شوفوا ذا الكلام انصار، اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، حق الله التوابين بالبول والمتطهرين بالبول غريب، لان من فسد عقله لا تسأل بعد ذلك. امنات بيشرب الخمر ويطلطم منه ويبات يهدي، والامام هذا الله صابر ذاك وبات يترك كتاب الله، صابر ملجم بهم لجمته واعبدوا الله ولا اشركوا به، وبهم لجمته فليكرم جاره، وبيه ما آمن به من بات شبعان وجاره جاي، وبيه والله لا يؤمن، وبيه وبيه وبيه وبيه وبيه آمن آدم ستارن تملار، وللي فيها من ليترات وأطوان الإيمان جعلت مصمود ملجم لا يترى يتحرك له مسكر فريه معلوم. تم الله صابر عنه إلى خالق إلى ما أراه، بات قائم الليل وهو آمن آدم ما أسمع له صوت، وخاف لعلي عود مرض والله مات ما جل جنازه بحق الجار الشي سوى العنونين شاله لو قاعد ستحاول انهم يذكروا الاخبار، لان هو منسوخ وذا الواقف عند الفم الامام ابو حنيف يسوى العن المنسوخ ما ارقاه منسوخ وشاينا اهل الفضل يسوى عنه اهل الفضل لا اياك الا منسخه ومزال والله مربوطين رؤوسه والله فهم علم لجمته حد من اهل الفضل جاي يسوى العن همتت يشاهدوا عنونين لحليهم من ابو حنيفه قالوا له ما قد لا بد من نقول لا قالوا لا بد من تقولوا له مني قالوا له جاوه البارح البوليس وكردوه لأنهم لحقوه كان شارب الخمر ومشاو به وراهم قافلة وياخ الزمن خارج الله الشريعة يعني تسمع بالبوليس فيها معناها الشريعة ناس بات مراقبة مخاسير الأخبار لعل أحد يحرق ما جابوا مكة منه شي سوى العنو البيد المكرود فيها وجال القاضي هذا الحاكم والله مسؤول عنه وجاوه قال له أنا شافع في الأمنات قالوا تشفع فيه فقد ألقينا عليه القبض واقع له مكسور عمر مخرب واقع له قال ولكنه جاري هو منسوخ يا غير جاري ولا بد لي من توجه فيه بي اللي حق الجار علي أنا أحسن عليه وتفجدته واخترت نسول عنه بالتالي نختارك تطرصه بأو طرصه. ينشر الناس لا يطرصوه قالوا احنا طرصينك من اخلاق ذا الامام جاي متوجه عاد ام نادم عايد بيت ما هم طنطني كل ليلة ولباس قضت رقبته شوي وعاد فايق على الوقي يتم انه هو المتوجه في ابو حنيفة اللي بات قاع يرقص حلاه هو المتوجه في طرص حلاه من ادم شريه عاد يعني قال ماشي قال له قلت لك انت كنت توجه في انا قال له والله قال له كي توجه في وانا لفوت من الزمن نوذيك ونعدل ولا قطع احترمتك يا خي جاي توجه في شنو قالوا بي اللي اوصاني الاسلام بالجار انا ماني مخرص عملك انت مخرصي كل جاري القربه والجاري الجنوبي الوصيه اللي قال لي مولاي وهي اللي محركتني من بلي وكنت صابر لك من الزمن كام بي وصيه الاسلام قال له قلت لك اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وراني متعهد قدامك اني خساره الاخبار اني تسول عني من وراء اهل انت تجدني ان شاء الله دور ستجدوني رجلا مستقيما بعد اليوم ان شاء الله يا كامل ما شرب الخمر بعدها وما سجلت عليه وصار من أعيان عباد الله الصالح رجالي تعالوا لأن الوقت يضيق ايه تعالوا لأني شعرت بأن الوقت قد ضاق ولم يبقى إلا فليكرم ضيفا نشوف الخطار مولي لهم ساعة ما جبروا حد يعطيهم نقدة ولا نعش كنا مع الجيران وذلكنا هنا يتحولوا إلى وشوفوا ذا الحديث مزينه الحديث يشعرنا عندنا نظام غريب كان الإسلام يقول لك بالك بالك لا تعود إلا حدك حد راسك لسانك قوم وبالك الحد قريب منك وبالك الحد جاك مولي من مرقب الضيف قادم من بعيد والجار معك في المكان لسانك لا تؤذي ومن كان قريبا منك فاكرمه ومن قدم عليك فاكرمه فكأنه جعل لنا نظاما أننا خير في من نتعامل معه وخير في من يسكن بجانبنا وخير في من قدم عليه فكأن الإسلام يرسم لنا دستورا من الأخلاق المتكامل عجزت البشرية أن تجد له مثيلا لأنك يتحافظ على جيرانك وتحافظ على الخاطر جايك من مرقب معناها أنك تحسنت من حسنات الدهر أنت رجل من الخير قال نفر يكرم ضيفا الضيف قالوا من الضيف أنت تسول عنه كافي من فضليته اللي مولانا انت لا يمدح ابراهيم خليل الرحمن ان انت لا يمدح واحدين من الملائكه اجعلهم خطار على صوره الخطار وان انت لما لينا عاتلنا الطريقه ليلقاو بها الخطار لهم الخطار ملائكه واللي مولي يكرم الخطار ابراهيم خليل الرحمن لهم انا خطار من الياقوت ولا اللي مولي مبركين عندهم الياقوت ما ادري هل فهمتم هذا عليهم يقول مولانا هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين هذو خارجين ملائكه قيل انهم جبريل وميكائيل واسرافيل ومعاهم واحدين اخرين انهم لا ملائكه لقط مشيهم مولانا مولانا جل جلا مشاهم مولانا انهم يقيسوا ابراهيم ويبشروه بطفل هو عاد شيباني ولا فات جبر الشاشر ولا مرة عنده عاقر انهم يجوه هو ويبركوا عنده ويبشروه بانه مولانا عاطيه ولد من الكهله اللي عنده اللي بيمي ما ترى ينفع فيه وطب النساء ما ترى ينفع فيه والتشخيص الطبي ما ينفع فيه قارب القارات وقارب التطور التكنولوجي ومع ذلك يجوا الملائكه رافدين كولي رقاش هايدا قال لك مولانا انه عاطيك ولد من الكهله وهو يكسع قيل انه ابو 90 سنه ومولاي تبو 90 سنين يجي للطب قاعد يدور الشاشه دور ينخلعوا منه اكهربوا 90 هامتوا الشاسرة ما هو طبيعي وكهلا ما اللي عادت معناها كهلا 90 دائرة الشاسرة يخلع واكهل هو ابراهيم قيل ابو 120 سنة شي ما يقدر ينظم دعي لفا وهذا كامل يجيبوننا مولانا اياك نعرفوا ان الله على كل شيء قدير انتموا نتعاملوا مع مولانا في العطاء انه على كل شيء قدير ولنين يرد المرده ما فهم عاده تحكم ولا تمنع لا عاده مع الله استكهيل ما هو اللي يمنع الشاشره واستسقير ما هو اللي يعطي التركه كم من شاب وشابه لم يرزقا ولدا وكم من كهل وكهله لهما ذري يا مولانا ينعت يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا وفي اللي يعطي الشاشر الذكور والناثي أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير لا يسأل عما يفعل جاءوه الملائكة على صورة خطاء وبركوا عنه ويحكي لنا مولانا نوع الضيافة اللي عدى لي ياك نقيس عليه. قال مولانا قالوا سلاما قال سلام. قالوا سلام قال لهم عليكم السلام سلام سلام عليكم السلام عليكم. قالوا سلاما قال سلام. قال مولانا فما لبيث أن جاء بعجل حنين. لا عندهم يسلم عليهم قام حاف وعد الرواية إن يجتمعوا أكرم اللي هم ريتني ما يقدروا يلحقوه. هو ما يعرفهم ولا هم من الخيام ولا هم من الوشوه القطشان ما الحاز على عجل ودبحه. احنا وراك حد ما نعرفوه لو دولوا الكيل والله ليبر من مرسل ونعودوا نعرفوه شوي نلبحوه لأخروه ونعود أكبر من ذاك نزيدوا لك شوي. أما قاعد يعيشون الأخبار أما كمش ما 30 سنة الأخبار معناه الآن هنا 1000 الأخبار. أما حوار من بالأخبار أما البقرقاع ما يستهدع لي حتى في الأحلام إلى أرقد ما يجي تتخمم ينصات. انتبهوا يا عباد الله. قال مولانا بعبارة غريبة قال فمال بها معناها ما ريش قاع الله سلم عليهم وقام الحال وجاب لهم عجل طايب اسمي. والغريب انه اختر يشويه قيل لانه اصح وقيل لانه اسرع في التجهيز للضيافة. تبارك الله. الى ترينصب له تطوال الرواية ما رأينا الملح ما رأينا ما كذا المزايد المناقص شاط ما شاط بضقع وشوهيك عجل الضيافة. قال فما لبث أن جاء بعجل حنين معناها سمين طيب. والغريب ما لبث أن جاء بعجل حنين بوملي عدلهم رواية أخرى بدل من يقولهم على عادة تنظر كيف يعرف الضيافة يقبض الطعام ويطرحوا ويقول لهم تفضلوا يدورهم ويتكاحزوا شوره. وإبراهيم من شدة كرامه للضيف يساخر شوره الطعام حتى لا يتكلف التنقل إليه ما يحلق شوره. قال مولانا فقربه إليه عاد يحوز عليهم المائدة ويطرحها بين أيديهم وانت يقول لهم يدورهم يوكلوا شافهم ما كانوا ما مدوا أيديهم. قبل مالي عبر عبارة أديبة قربه إليهم قال لهم ألا تأكلون أكل احتقبوا من هذا شوي. ما قال لهم كلوا لأن كلوا عبارة مزعجة أوكلوا ما هي أديبة. لعد واحد من نحن يقول لهم تفضلوا تفضلوا حتى تفضل حوزوا عليك الهاء ينصات يا عباد الله. قال لهم فقال ألا تأكلون معناها لو شئتم أكلتم العزين عندكم الله هذا ما فوقكم شوفوا كاكم. فيحرضوا ولا يأمروا قربه إليه وعجل عليهم بدأ وعدروا مشوي وعرض ولم يأمر. بارك الله. عند من شافهم ما مدوا يديهم شوره هو مهيئوا لهم الطعام زين وإذا عنكم عجل وهم رجال معدودين على صورة رجال وهم قاع ملائكة يا غرجين وصورة رجال إن شافهم ما كانوا لا مدوا يديهم اخلع منهم لعل يعود ماهم على بابه فأوجس منهم خيف معناها خلعت خل قلبه منهم الرعب منهم ما هم على باب هاي ما في طبيعة الناس التوكل للحم. أوجس منهم قالوا لا تخافين فطر خالد الرحمن يتغجر وجهه هم ملي ما هم جايين وياك يذوه وإذا يتلموه من خطيرة واش قال إذا يتخالد الرحمن هم مكلفين مهمة سرية خاصة لهي بلغوها وما دام له يدخل عليه الإسعاج قاموا قاسنوا. قالوا أوجس منهم قالوا لا تخاف لا تخلع إنا وصلنا إلى قوم لوط. احنا قالوا لهم مشينا مولانا نوطاو فيك يا غير احنا مرسل اساسا خالق هذا شرى ما هي بعيد منا مرسول الهو الخوك وانت عمه خالق رسول عمه ابراهيم وفي دشرة اخرى ما هي بعيد منه ينقال لوط عليه السلام ليك جاي يصير هنا يدمره نهي نقلبه لر وانت حدنا واطين فيك. وقال ان مولانا نبشرك بطفل الله يعطيه لك من الكيل والحق هذا هو من شدة كرامه يهي يطرحه لك وهي هك تسر فيه الطعام هي اللي تشوي وتحدر وتسر فيه تطرحه ينعود قريب من الرجالة يقبو إبراهيم ويطرحه. ولذلك قال مولانا وامرأته قائمة واقفة تتحرى لعل يقول لها خاص يدقوم دافع تجيبه وعبرها عن القرآن بشدة الجاهزية انها شقالة ممتازة وهي زوجة خليل إبراهيم ان هاي الأسرة كاملة قائمة على الضيافة الرجل ما هم خليش من قد المرمى اللي قائم. يعني سمعت كلامه وحس الملائكة يقولون له المرأة عندك لا ينعطالك منها ولد ولد وسمعت انهم ملائكة وانهم ما هم على صورة ما هم رجالة هم ملائكة غير على صورة رجالة اي فضحكت قيل استبشرت اني سمعت الشاشرة لان اغلش تجبر المرأة انها تعود مثلا تجبر الشاشرة واشقالت بعد اليأس. وقيل ضحكت معناها حاطت وهي تفسير ضعيف انها قاعد نزل عليها الحيض ما تلات قاعد الزمن تجبر الحيض والحيض وجوده علامة على الإيجاب إن فضحكت فبشرناها بإسحاق وقيل على أنها لان ضحكت وتموكت قالوا ناقين أنا ما مضحك هذا السمعة والبشارة، مضحك أن الملائكة قالوا أنهم لا يدمروا أمة لوط، وهي كان محقا عليها على أمة لوط ذا اللي مصرط لوط عليه السلام بالإهانة، ما هو شقط شافوا العين ولا تبقي نهار الأسود اللي جيهم كانوا يدمر، يعني سمعتهم قالوا أنهم جايسين يقدسوا الله يدمروها. أنا أكبر ضحك وأنا عند منين ضحكت إيش الخبر قاع من مولانا أنهم يعجلوا عليها ويقولوا لها أنها لا ينعطاها ولد مكافأة لها، لأن من سره هلاك الظالمين كان حقا على الله أن يدخل عليه السرور. حد يرين يبلغوا علن شمن هذا الكفار أنهم تدمروا وخلاو، لك شيء يحبه الله يلا تفرح به. زي سمعتوه واحدة إن قاع يخافوا لعل يعود هذا الإرهاب، هذا العاد هو الإرهاب. آمنا بالله وعليه توكلنا، واجب على المؤمن يعود أن يسمع بقارعة دكت حصول الكفار أن يفرح بها، لأن هذا الفرح قال القرآن أعلنك إن يتعدل يرزقك الله الذرية ولو بلغت من السنين ما لا ينال معه أحد ولده، أنك إن تودي الكفار يكافي لك مولانا بذري، ولي تفرح بما يقع للكفار من بلاء أن يعطيك مولانا الأولاد، كره الكفار ومحاربتهم يكافى الله عليه. وليلك قالوا فضحك تبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أمن أدم الزقن قالت يا ويلتا أليد وأنا عجوز، بس بالحال نجبر الشاسرة وأنا كهلة والراجل عندي سكر منك، وهذا بعدي شيخا معنى هذا زوجي شيء، إن هذا لشيء عجيب. قالوا الملائكة ما تلوق الدنيا الصبر، ومن شدة إكرامها عند مولانا بدل من كانوا يتكلموا مع الراجل عادوا يتكلموا معها هي، وما كانوا يتكلموا لا مع إبراهيم عادوا يتكلموا معها، قالوا لها قالوا وتعجبين من أمر الله، هي تقول شيء عجيب، عجيب على من؟ عجيب بلغة المخلوق، أما في قدرة الخالق فلا عجب. قالوا لها تعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته وعليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وهنا تنتهي القصة. يقول القرآن فلما ذهب عن إبراهيم الروع الخلعة وجاءته البشرى وقالوا انه معطي له الولد، عاد يوصي الملائكة يقول معكم بارك ولختي لوط عليه السلام لا تدمر الدشرة لا تطفقوا لوط. قالوا له كلام هو كي كلامنا احنا موريتاني ملاسير مولانا ما يذهبوا. جاءت رسولنا لوطا إبراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكوا اهل القرى، قالوا انا هلا، قالوا ان في قالهم ان فيها لوطا، قالوا نحن اعلم من فيها، احنا مرسلة من عند مولانا توصينا انت على اللي فهم، احنا عندنا لائحة حد ما هو في الله حماولا يمتس وحد في الله حمال يبقى من ورقه. عاد إبراهيم يتوجه المولانا يوخر العذاب على أمة لوط بشدة الرحمة بهم، يتوجه المولانا ومولانا ما يبقى يرده، لكن القضاء لا مرد له. هي اللي قال مولانا جاءت ربو الشراي وجادلنا في قوم لوط يناقش ويقول يا مولانا خليهم وساعدهم شوي، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يرد عليه القرآن يقول يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. لا إله إلا الله وحده، فليكرم ضيفه، ضيفه. ويبدو أن الإخوة أشاروا بأن الوقت قد انتهى وإحنا مازلنا اللود ليكرم ضيفه. كان إبراهيم عليه السلام يقطع كيلين لود الحج يتقدم معه، وإحنا الواحد منا يقطع 3 كيلوات خايف من حد يحضر معه. الله يحلم. وإن شاء الله عدائي ما هي خاتمة الدرس، إبراهيم يلود للضيفة وإحنا قاع خايفين منه، ولن يكسر الضيف قاع عمرت. واختلفوا العلماء كان الضيف ضيافته واجبة والله مندوب، جمهور العلماء واكثرهم انها ما يواجب، واختلفوا ما اللي كان واجب اللي عرف البادية والله الدشرة واجب عليه مضيف. لا جاك واحد في الدشرة في دار النعيم والله في دار من ديار المكسوط والله في دشرة من ركانك واجب عليك تهد. قال واحد من العلماء لا الدشرة ما عليك الضيف، لأن الدشرة عنده فنادق وعنده محطات وعنده بريدة يشتري منها الطعام ويعدل فيها حال. وأما بالنسبة للبادية فطبيعتها أنها غالبا مولها منقطع ما عنده شيء يلعب عند الفضة ما عنده بريدة يشتري من هذا. قال بعض العلماء إنما تجب على أهل البادية دون أهل الحضر. قال واحدين تجب على الجميع كيف من الإمام الشافعي وطائفة معه، قالوا تجب على أهل البادية وعلى الحضر. قال الطائفة أخرى لا تجب وهم جمهور العلماء. سمعتوا وعن مولي الشافعي عنه رواية أنها لا تجب مولي إلا على أهل البادية. قال بعض العلماء وهو أكثرهم أكثر العلماء قالوا لا مندوب الضيف لا جاك في البادية ما واجب عليك تعطيه ولا واجب عليك تكرمه. قالوا الأخرين قالوا واجب بعد قالوا من أكبر أدلة هذه فليكرم ضيفه. حد بيت ضيفه فلوسة هذا يكرم القيل النبي صلى الله عليه وسلم عده عبداك نوصى عليه شن النبي صلى الله عليه وسلم في أسر النصايا قالوا والدليل على أنها واجبة قالوا لي المولان الكرعين مدبات وعندها خاطرين وعقب تبين انهم نبيين من انبياء الله والله رسول وعبد صالح موسى عليه السلام بركوا عند قرية يتقلبوا ما راوا حد يعطيهم سدة ويتحلق عليهم القرآن قالوا اما الجدار واما الغلام فكان واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة والسابق انطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعنا اهلها باتوا عندهم يدورهم يعطوهم سدة تحشوا به فأبوا قالوا وقول القرآن أبوا حيب ولا يعيب الله إلا على ترك واجب إي ترك المندوب والمباح لا عيب فيه ما شاء الله طبعا ما هو داخلكم قالوا مولانا يذكر العيب العيب والتقبيح والتشريع إنما يكون جزاء على ترك الواجبات أو اقتحام المحرمات وأما المندوبات ومكارم الأخلاق فلا يقع فيها التقبيح بهذه الدرجة ولكل وجهة انتهى الدرس الليلة القادمة إن شاء الله ليلة الاثنين لا تعود عن جامع في الدار البيضاء احنا كنا في دار النعيم.